اسمعوا لا يغلى البل على نسيب ومرت الول، اسمعوا لا يا اغلى البل على نسيب ومرت الول، اللي في معيشة غنك مرت الولد لما تتحنى، نسيب العقل بيتجنى تقول امنى وانا بستنى، مرت الولد لما تتكحل نسيب العقل بيترحل تقول لما يجي يشوف لحل، شوف العجوز المرت خجل قال عاوز ابيض فستان خجل يمالي غير رمي البحر، شوف العجوز المرت خجل قال عايز ابيض فستان خجل يمالي غير رمي البحر، وقفت تربع عجوزة عزمي جبلية وجلوزة، تقعد تربع عدك طلعت بواكي تيجي مبكة، تقول لي ولد جرح الدكة وجيب لي معاك الباب يا الخصم خشوم غير بلسنا، تقول لي ولد جرح الدكة وجيب لي معاك الباب يا الحسرة خشوم غير بلسنا، العجوزة وش المصايب ولد جالك رجة مش عايب ولا تقص الشعر الشايب، تقعد تفنس بخور ومنبر وتقول لسه انا برد شباب وغدا غرغا زي الجلاب، العجوزه في سن الخمسين حروبوها بشوية بنزين، العجوزه في سن السبعين تيجي تخور ده وملكة ملقين، العجوزه في سن الثمانين تدفع طقم للصيادين، العجوزه في سن التسعين ما تلبس وغشوه القديم، العجوزه في سن المية فتحت الباب ومرمية خشوم يرمي مية مية، شوفوا العجوزة الجبارة في اليوم تعمل لجامد غارة، تموتوا نتفلقها في شكارة وبخ